فيبين ربنا تبارك وتعالى مصير الناس ويوضح ويعلم انه ما بعد الدنيا من دار الا الجنة اما فيقول عز من قائل للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا يرهق وجوههم قتر ولا بالله اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ويرهقهم ذلة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل بذولة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذاك هو المصير إما جنة وإما نار للذين أحسنوا الحسن الذين احسنوا العمل في الدنيا الذين احسنوا العمل في الدنيا بالايمان والعمل الصالح الحسنى تأمين الاحسن ما هي الحسنى وما هي الزيادة اذا دخل اهل الجنة الجنة ناداهم ربنا تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنزل منا فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا افضل من النظر الى ربهم عز وجل تلك هي الزيادة الذين احسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد تلك هي الزيادة للذين احسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر الى وجه ربهم ما اعطوا شيئا احب اليهم ولا افضل من النظر الى وجه الله عز وجل فالجنة بنعيمها وما وصف فيها وكل ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ذلك لا يساوي شيئا إلى جوار النظر إلى وجه الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم يرهق يغشى يرهق يغشى يرهق في الأصل يلحق ومنه غلام مراهق اذا لحق بالرجال المراهقة اللحوق بالرجال غلام مراهق متى يقال ذلك اذا لحق بالرجال ولا يرهق رهقه يرهقه لحقه او غشيه بقهر غشيه بقهر ولا يرهق وجوههم قتر قتر وقطر وقطرة ترهقها قطرة القطر والقطر والقطرة والقطرة واحد الدخان الأسود المتصاعد من اللهب من النار من أي شيء يحرق ويشرب ذاك هو القطر دخان فيه سواد ولا يرهق وجوههم قطر قطر ولا ذلة ولا هوان مصنوع الرأس فرح هاو مقرأوا كتابية إني ظننت أني ولدت الحسابية فرح ومصر مصنوع الرأس آمن لا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة لا هوان ولا خزي ولا كسوف ولا خجل أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة متى أصبحوا أصحابها أصحابها وصاحب الشيء المصاحب له الذي لا يقتل عنه وما يسترق عنه صاحب الشيء مالكه هل ملكها ربنا لهم نعم نعم نعم بل أورثها لهم فهم الوارثون لتحقيق الملكية أولئك أصحاب الجنة إذن فهم ملاكها هم ملاكها وهم ورثتها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اذا لا ينازعهم في ملكيتهم احد. لا يبيعونها للتراب. لا تؤخذ منهم بقهر. لا يستولى عليها احد. هم فيها خالدون. ملكية دائمة متحققة. اصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات والعياذ بالله كسبوا السيئات. ذاك مكسبهم في ظهر الامر. مكسب كما يعتقدون. لكنه خسارة. وأي خسارة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. الجزاء السيئة السيئة. والمثلية هنا ما تعني المثلية في الفعل بمعنى الزنا سيئة. كيف يجازى بمثلها في الآخرة. المثلية هنا المثلية جزاء سيئة سيئة. جزاء سيئة سيئة. المثلية تدل على انه لا ظلم هناك بل العدل المطلق. اذا فالمثليه المثليه في المجازاه دون نقص ودون زياده. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها ويرهقهم وترهقهم قراءه ذله حيوان حي فضيحه وترهقهم ذله. ما لهم من الله من عاصم. ما لهم من الله اي ما لهم من عذاب الله. ما لهم من عذابه وعقابه. من عاصم من مانع يمنعهم او يعصمهم او يحميهم. ما لهم من الله من عاصم. كأنما اذا نظرت اليهم والتشبيه كأنما اخشيت وجوههم غطيت وجوههم قطعا قطعا من الليل مظلم. القطع ما يقطع فيسقط. ما قطع من الشيء. والقطع الطائفة من الليل. فأكل بأهلك بقطع من الليل. لا القطع جمع القطع. كأنما غشيت وجوههم قطعا قطع. لما قطع. القطع الطائفة من الليل المظلمة. اذا سواد الوجوه لهم علامة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. أولئك أصحاب النار. أيضا أصحاب النار كأنهم ملاكها. لا ينفكون عنها ولا يفارقونها. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحكي ربنا عن الحشر بعدما بين المصير. لعل السامع ينقد. لعل الممكن يحيق. هو الطائب. ويوم نحشرهم جميعا. من يوم الحشر. سلم يا رب سلم. يوم الحشر حفاة عراة غريا. يخرج الناس من اكفانهم ومن قبورهم. يجمعهم ربنا تبارك وتعالى من بطون الاسماك من حواصل الطير من ذرات الرمال. يجمعهم ربنا بكلمة كن. هل قصصت أظفارك يوما؟ أين ألقيت بقصاصة الأظفار؟ هل تذكر؟ وكم مرة؟ وفي كل مرة أين ألقيت؟ هل قصصت شعرك يوما؟ هل حلقت؟ أين قصاصة الشعر؟ أين؟ أتذكر؟ أتعلم؟ لكن الله يعلم. والله لا يحشر المرء يوم القيامة كما خلقه الله بكل شيء. كما خلقناكم أول مرة. من أجرت له عملية جراحية واستوصلت زائدته البيولوجية أيبعث بدونها؟ أبدا والله. أبدا والله. بشعرك وأظفارك بكل شيء. بكل خلاياك. ما بقيت معك وما أهلكت. بدمائك. ما تحول إلى طاقة وما لم يتحول عند الموت. بكل شيء. والوحوش والكلاب والقطط والحمير والبغال والذئاب والنحل والثعابين والعقارب والحياة والأسود والأسماك، الكل محشور، الكل محشور في هذه الأرض التي يشكون من ضيقها على سكانها. فكيف بمن خلق في هذه الأرض من نبي آدم إلى أن تقوم الساعة؟ كيف يكون الزحام؟ كيف؟ كيف يكون؟ وإذا الوحوش حشرت، وما من طائر ولا دابة ولا طائر يطير من النحل إلا أمم أمثالكم، إذا فهو محصورا، وهو ما نحشرهم جميعا. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. الأمر من العلي الأعلى، الأمر من الملك الأوحد ملك الملوك الذي يقوله لمن الملك كل يوم، فلا يدين أحد فيدين نفسه لله الواحد القهار. ألا يمكن ذكر نفسه بما كسبت في ذلك اليوم. مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزاولنا بينهم، زين وزاول فرق، زلت الشيء أزيله زيلا وزيلته تزييلا، فرقته. فزيلنا بينهم أي فصل ربنا تبارك وتعالى وفرق بين ما كان متصلا بينهم في الدنيا فقطعت الوسائل. ما أنساب بينهم يومئذ، قطعت الوسائل وقطعت الأسباب، وفرق ربنا تبارك وتعالى بين ما كان مجتمعا بينهم وبين شركائهم. فزايلنا كرام، تزيلنا بينهم، وهنا حين انقطعت الأسباب وتقطعت الوسائل والوسائل اعترف الشركاء، اعترفوا نعم. فإن كانت ملائكة قالوا ما كانوا إيانا يعبدون، بل كان أكثرهم يعبدون الجن أكثرهم بهم يشركون. وإن كان بشرا كعيسى قال ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وهكذا فإن كانت من الأصنام كهبل ومناخ أصنام وأحجار ينطقها الله تبارك وتعالى، بل ينطق البلود حتى يتعذب الرجل. كيف تنطق وأنت المعذب؟ يقال لجلودهم لما شهدتم علي، وهي المعذبة وهي الداخلة إلى جهنم، تقول البلود وتنطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا ينطق الله تبارك وتعالى كل شيء. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم. تزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون، انكروا تقطع بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، وهكذا تبرأ الذين اتبعوا للذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. تنطق الاحجار وتنطق الاوصاف ما كنتم ايانا تعبدون. فكفى بالله بيننا وبينكم، طلب شهادة ربنا، طلب شهادة ربنا تبارك وتعالى، طلبوها ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. طلب شهادة الله تبارك وتعالى، هل كانوا يعبدون الأصنام على الحقيقة؟ غريبة غريبة، ماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون أهواءهم. هل كانوا يعتقدون في ألوهية الأصنام حقا؟ أبدا. كانوا بإدعاء تجارة، كانوا تاجرين في عصرنا هذا بالفن والأدب، فن وأدب أنت تفهم. يقول النبي بالإشارة يفهم العلم، العلم والإثارة والفتنة وما إلى ذلك، حتى الإعلانات بالأسماء حزنوا وما إلى ذلك، كل ذلك فن. هل هم يعتقدون أنه فن فعلا؟ أبدا والله، أنا بقول لهم زي كده، أنا رفعت ذلك هؤلاء حين قالوا ما نعبدوا منا ليقربونا إلى الله زلفى. إدارة، إدارة خافوا على سلطانهم المجاهيل، هم يصنعون الأصنام ويبيعونها، هم أهل التهليج. فمن بما قال في الأصنام وشهدت ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إن هنا نافية، أي ما كنا عن عبادتكم إلا غافلين، أي إن المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة كما يقول النحويون. كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إذن فأقر، فقد أقر في الأوثان والأصنام بأمرين. الأمر الأول نفي عبادة المشركين لها. الأمر الثاني نفي العلم بأنهم أو بأنها كانت معبودة من دون الله. ما كنتم إيانا تعبدون، ذاك نفي لعبادتكم. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نفس. إذن فالصنم الذي يسجد له لا يدري، لا يدري أن ذات عبادة، أو أن هذا الجاهل يسجد له عابدا له، لا يدري، لا يدري كيف يدري. هل يسمع؟ هل يبصر؟ ما لكم لا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ألم يقل إبراهيم ذلك من أصنام؟ ما لكم لا تنطقون؟ هل يدري؟ أبدا. لكنه يوم القيامة حين يأتي به الله ذاك الصنم وينفخه هنا كل يدري، وكشف ما عن غطائك فبطلك اليوم خبيث. الحقائق المجردة، حقيقة الحق تظهر يوم القيامة. ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك، هنالك في ذاك الموقف، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تبلو تختبر، تبلو تمتحن. وأصل البلو، البلو الاختبار من البلا، بلي الثوب خلق، انتهى، انتهى، بلي الثوب بلا وبلاء. فالبلو الاختبار كأن المختبر أبلى الشيء من كثرة اختباره. أنت حين تختبر قماشا بيديك، فإذا طال الاختبار، طال الاختبار، بل يستوي في يديك من كثرة اختبارك، فكذلك البلو أو الاختبار. هنالك تبلو تختبر كل نفس ما أسلفت، ما قدمت من عمل، ترى النتيجة، ترى النتيجة. وقرأت هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت تقرأ. من أوتي كتابه بيمينه، ومن أوتي كتابه بشماله، ومن أوتي كتابه من وراء ظهره، تتلو تقرأ، تتلو تتبع، تتلو كل نفس ما أسلفت تتبع عملها، تتبع عملها. فالعمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة، والعمل الطالح يسبق صاحبه الى النار. هنالك تتلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق، هو الحق، اذ الحق منه وهو العدل، اذ العدل منه. وردوا الى الله مولاهم الحق، هل كان مولاهم في الدنيا بمعنى متال امورهم؟ لانهم في الرزق والخلق، وفي يوم القيامة هو المولى الحق، إذ تنقطع الأسباب بينهما بين ما عملوا، وتتقطع الأسباب، وتنتهي الدعاوى، وتسقط المداعي. هنالك ردوا إلى الله مولاهم الحق، المتولي حسابهم، الحق إذ الحق منه. هنالك ردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم فعل، وضاع، ضل الشيء غاب. دل الشيء غاب ودل عنه غاب ما كانوا يفترون ما كانوا يكذبون ويدعون ويزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم تبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ناصحا لامته كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ام يتبعها ولدها. فيوضح ربنا تبارك وتعالى من خلال قرانه العظيم اسئله تلزم الكفار الحجه. من كان ذا عقل اعترف وآمن، ومن عاند وكابر لزمته الحجة والبقية. ثمانية أسئلة ثمانية أجاب الله على 50 منها، وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره على 2 منها وترك الثامن بغير إجابة. لشهرة الإجابة، لشهادة الشخوص والظلام بالإجابة. يقول عز من قائل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمره فسيقولون الله. أجاب، إذا فقد أجابوا على 5 أسئلة 8 أجاب الكفار رغم أليفهم على 5 منها، وأجاب النبي بأمر الله على 2 منها، وترك الثامن بغير إجابة. ها هي 5 التي حكى القرآن إجابتهم عنها. من يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء والأرض منهما جميعا باعتبار الرزق ناتج من اشتراكهما في ذاك، فالماء من السماء والنبات يخرج من الأرض أو من كل منهما على حدة. فرزقنا من السماء هو المطر، بل هو الريح، بل هو الهواء، بل هو ما نتنفسه من أنفاس بها تقوم الحياة وهي رزق. وعمر الإنسان أنفاس معدودة في أماكن معدودة. ومن الأرض كذلك ليس النبات فقط بل المعادن وكل ما يخرج من الأرض من كنوز، وسوف يأتي المستقبل بما لا يخطر ببال، حيث وعد نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان أمر الله إلى الأرض أن أخرجي كنوزك، فيمشي الرجل بالصدقة من ذهب فلا يجد من يأخذها منه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ من يملك السمع والأبصار؟ أرأيت الوليد حين خرج من بطن أمه هل كان يبصر؟ هل كان يسمع؟ من رزقه السمع ومن رزقه البصر؟ من حافظ على سمعه ومن حافظ على بصره؟ أرأيت العيون كيف حماها ربنا بجفون؟ أرأيت الدموع كيف تعمل عمل التزييت حتى لا تلتصق الجفون بالعيون؟ أرأيت الدموع كيف تغسل التراب والقذى عن العين دون إرادة منك؟ أتعرف أين تنصرف تلك الدموع التي تفرز بك فمستمر ليلا ونهارا؟ عن طريق القناة تنزل الى الانف دون مجهود منك. من حفظ سمعك وجعل أداة السمع في جوف الاذن بعيدة عن وصول شيء يؤديها اليها؟ من يملك السمع والابصار؟ والمالك مانح، والمانح مانح. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ النبات فيه الحياة والنمو من الأرض، من الأرض الميتة. الطائر من البيضة يخرج إذا به ينقر الأرض يبحث عن رزقه دون معلم. حياة والبيضة ميتة. السنبلة من الحبة، الحبة ميتة والسنبلة خضراء يامعة تبتز لأقل ريح وهواء. النطفة يخرج منها الإنسان. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ البيضة من الفرخة وفضلات الإنسان، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. ومن يدبر الأمر؟ من الذي يسير الكواكب؟ من الذي يجعل الشمس تسرق والقمر يبزغ؟ من الذي يسخر الرياح؟ من الذي ينزل المطر؟ من الذي يدبر الارزاق؟ من الذي يسير امر الكون؟ فهو الكون في منتهى الانتظام والنظام. من الذي يهيمن على كل ذلك فلا يتعدى مخلوق حدوده؟ حيا كان، نباتا كان، ما جماد تدبير الامور وتصريف الامور. ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله. يا ترى فيه، هل الاصنام تفعل ذلك؟ هل الاصنام التي عبدوها تفعل ذلك؟ اذا فقد اقروا. من عقل الكلام وفهم آمن، ومن عاند واستكبر لفي نفسه الحجة. طالما اعترفتم فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ طالما اعترفتم بوجود الإله المهيمن الرازق المدبر المخرج الحي من الميت والميت من الحي، أفلا تتقون عذابه؟ أفلا تخشون عقابه؟ فذلكم الله ربكم الحق. طالما اعترفتم بأنه الفعال لكل ذلك ولا شريك له في شيء من ذلك، فذلكم الذي يفعل كل ذلك الله ربكم الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأما تصرفون، أين تذهبون وتنقلبون وتتحيرون وتترددون وتذهبون إلى غير قصد؟ ذلكم الله ربكم الحق. الحق حق الشيء ثبت ووجب. الحق هو الله، وكل ما خلا الله باطل. الله تبارك وتعالى موجود بنفسه، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، فهو الحق الواجب الوجود الثابت وجوده. ما عدا الله باطل. إذ يسبقه عدم، فالإنسان لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سبقه عدم، وبعد الموت يلحقه العدم. ما من موجود في الوجود إلا وسبقه عدم ويلحقه العدم، ويستمد وجوده من غيره من الله. المستمد وجوده من ذاته هو الله الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. من وين كان الله هو الحق الحق المطلق وكل ما خلى الله باطل. فذلك الله ربكم الحق ربكم الذي رباكم وانشاكم من غير شيء ودبر لكم الامور ورزقكم من السماء والارض وخلق لكم السمع والابصار. ذلك الله ربكم الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال. من هنا قال العلماء هذه الايه وهذا الجزء من الايه ماذا بعد الحق الا الضلال. قالوا في مسائل العقيدة وفي مسائل التوحيد ليس هناك منزلة ثالثة، هما منزلتان فقط حق وباطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال وليس بينهما منزلة ثالثة. أما الفروع كما جاء في قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وفروع الفقه فهناك منزلة بين المنزلتين اختلاف آراء واجتهادات والحق فيها قد يكون متعددا وكل مجتهد مسير فهناك حق وهناك باطل وهناك أمور بين بين كقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. أما في مسائل العقيدة والتوحيد ومعرفة الله عز وجل إما حق وإما باطل فلا اجتهاد هناك ولا آراء هناك ولا اختلاف ولا خلاف. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. 25 وتلك إجابتهم عليها وتلك حجة الله عليهم ماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. ذلك السؤال الآخر. ولكن قد يتساءل الإنسان طالما لزمتهم الحجة وطالما أجابوا فسيقولون الله فمن لم يعمل الكلام عمله. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. لما لم يؤمنوا لما لم يعقلوا لما لم يقروا لما أصروا على التكذيب والإنكار. فذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك كأنه تشبيه أي كما حقت الألوهية والربوبية لله حق قضاؤه وعدله فيهم أنهم يموتون على الكفر لأنهم خرجوا عن الطاعة وخرجوا عن كل منطق سليم وعقل سليم. كذلك حقت كلمة ربك كذلك أي كما حقت الألوهية له فكذلك حق قضاؤه وسبقت كلمته لعلمه فيهم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا خرجوا. والفسق كما قلنا الخروج فسقت الرطبة عن قشرتها خرجت من قشرتها وتلفت. فكذلك الخروج عن العقيدة الخروج عن الإيمان الخروج عن العقل السليم والمنطق القويم فسق. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا الفسوق عن العقيدة وليس العصيان هنا أو الفسوق الخروج عن الطاعة بل الخروج عن العقيدة أي الكفر. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون إذا يموتون على كفرهم وسبق كلمة الله فيهم لأنهم لم يعملوا عقولهم واكتفوا بالتقليد.